صوف دمعتي بالحزن قام بمجروح ممتلي جروح امشي وبلا نظر وفني النوح ذاب إلى الروح عيني غيمة وتصف دمعتي بالحزن قام بما امشي وبلا نظر ذايبي بمحنتي وفني النوح ذاب إلى الروح في الكاظمية وترى قليل عين في سجن الكاظم في الكاظمية يمشي القلب هاي وترى قليل عين في سجنه الكاظم أصفاد تشرح عن فعلتي الظالم يا حسرة لا عون ناصر راح في الكاظمية يمشي القلب هاي وترى قليل عين في سجنه الكاظم أصفادت إشراح عن فعلتي الظالم يا حسرة لا عون أو ناصر بكرة قالوا فرح الاحساس. هذه ليلة ألم بيها نار وحمم وين النهاية تلهب الذات. بكرة قال وفرج الناس. عندي إحساس، إحساسي ترجم في عقلي أفكار، في عيني تلوح دمعات محتار. ما ظني سلام لو يوصل الدار. بكرة يا حسرة تتوارى إحساسي ترجم في عقلي أفكار، في عيني تلوح دمعات محتار. ما ظني سلام لو يوصل الدار. بكرة يا حسرة تتوارى الوار. أظن في قلبي حير أظن الجسر ما نلاقي نورا. أظنها في قلبي حين. هذه ليلة ألم بيها نار وحمم والنهايات تلهب الذات. بكرة قال وفرج الإمام وخبر يسعد الناس. عندي إحساسي ترجم في عقلي أفكار، في عيني تلوح دمعات محتار. دمعات ريحتا ما ظني اسلام لو يوصل الدار بكره يا حسره تتوارى الوارى تتوارى تجمع ويحتشد فيها اليوم حشيد للشيعة يرقم أملهم يشوفوني الإمام طالع منها بسلام ولا دموع في هذا اليوم تنصب يا ويلي على جسر الوعد تجمع ويحتشد فيها اليوم حشيد للشيعة يرقى أملهم يشوفوني الإمام طالع منها بسلام على اليوم تنصب حتى شيعة تحمي دمعة دمعا وضعا يسئلون من هل أخبار تبقي أعذار بالحد في السار يقولون جدة شيعة تهمي دمعة أمعا وضعا يسئلون من هل أخبار تعطي أعذار للحد في سار يقولون فوق الجسر صدى الفحلي عيد ملخيم تبكي بألم على الكظيم بسير جنشل صدم الخبر ولا تجبر الخاطر أعذر مهما نكر أكيد إن الظالم مسرب فوق الجسر صدى الفاتحة يدمي لك الأخيام تبكي بألم على الكظيم في سجن شلصف صدمة خبر ولا تجبر الخاطر أعذر مهما نكر أكيد إن للظالم أسرى مهما نكر أكيد إن للظالم أسرى مهما نكر أكيد إن للظالم يا ويلي على الجسر الوعد تجمع واحتشد فيها اليوم عشيد الشيعة يرقب أملهم يشوفون الإمام طالع منها بسلام على دموع في هذا اليوم تنصب حتى شيعة تحمي دمعة حمعا وضعا يسلون من هالأخبار تعطي أعذاب للحق في سار تبجب ألم على الكظيم بسجن شلصف صدم الخبر ولا تجبر الخاطر أحضر مهما نكر أكيد إن للظالم أسرق فوق الجسر صد الفاجعة يدمي الأخيام تبجب ألم على الكظيم بسجن شلصف صدم الخبر ولا تجبر الخاطر أحضر مهما نكر أكيد إن للظالم أسرى مهما نكر أكيد إن للظالم كشف جسم الطبيب يا هل هذا الغريب قضى بسم الحبيب وليه طيب وطب كشف جسم الطبيب يا هل هذا الغريب قضى بسم الحبيب وليه طيب وطب بسم قضى وباقي الفضح وشوف الرضا دموع يهله وراقي الأبو شي صفور ولد لعزة فقد وش اللي يحله بسم قضى وباقي الفضح وشوف الرضا دموع يهله وراقي الأبو شي صفور ولد لعزة فقد وش اللي يحله وش اللي يحله أجر للوالي وأجرنا أكيد الكاظم العلم للمحنة يجرنا جينا نعظم الأجر للوالي وأجرنا أكيد الكاظم العلم للمحنة يجرنا حفر الساعة في الدوب يوم قبره قبرنا خالد فينا الجرح يضحى حتى صبرنا حفر الساعة في الدوب يوم قبره خالد فينا هالجرح يتحدى صبرنا كشف جسم الطبيب يا هل هذا الغريب قضى بسم الحبيب وإليه طيب الثار كشف جسم الطبيب يا هل هذا الغريب قضى بسم الحبيب وليه طيب ثم قضى وباقي الفضح وشوف الرضا دموع يهله وراقي الأبو شي صفور ولد لعزة فقد وش اللي يحله لينا نعظم الأجر للوالي وأجرنا أكد الكاظم العلم للمحنة يجرنا أكبر الساعة في الدرب يوم قبر قبرنا خالد فينا غلجرنا يتحدى صبرنا